الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الصلاة، وقفت عند الظهار والظهر من كل شيء ثلاث الفطر، كان يقول لزوجته هي علي كظهر امي، والظهار اصطلاحا ان يشبه امراته او عضوا منها بمن تحرم عليه ولو الى امد او بعضو منها، كما في غايه المنتهي. قال ابن قدامه: وانما قدس الظهر بذلك من بين سائر الاعضاء، لان كل مرقوب يسمى ظهرا لحصول الركوب على ظهره في الاغلب، فشبهوا الزوجة بذلك كما ذكر ابن قدامة المسلم. والظهار ليس من فرق فرق او فرق النكاح، لكنه يفوته او يفوت ما يفوت او ما يفوت بالفرقة البائنة بين الزوجين. يعني حل الوقت ما دام حكم الظهار قائما، فيحرم على المظاهر وقت زوجته ما دام الظهار قائما. تناسب ان يبحث مع مسائل فرق النكاح، وقد كانوا في الجاهليه يعتبرون الظهار طلاقا تحرم زوجه الرجل فيه كتحليل الام، فابطله الله تبارك وتعالى وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقا. والظهار حرام بقول الله: الذين يظهرون منكم من نسائهم هن امهاتهم ان امهاتهم الى الله ولدنهم وانهم يقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو رحيم. يقولون منكرا من القول وزورا. وذكر ابن القيم في زاد المعاد قال: ان الظهار حرام لا يجوز الاقدام عليه، لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور، فكلاهما حرام. والفرق بين جهة الكون منكرا وجهة الكون وزورا أن قولي أنت علي كظهر أمي يتضمن إخبارا عنها بذلك وإنشاء تحريمي، فهو يتضمن إخبارا وإنشاء، فهو خبر زور وإنشاء منكر. انتهى كلامه. وأركان الزهار وما يتعلق بها: الزوج هو الركن الأول المضار، الزهار لا يملك إيقاعه إلا الزوج لا زوج، بقول لنا بنا وزوجنا منكم من نسائنا. ولأن الحل والعقد والتحليل والتحريم النكاح بيد الزوج لا الزوجة، وقد نقل ابن العربي رحمه الله على هذا إجماع أهل العلم فيها كما ذكرت في أحكام القرآن. والقاعدة فيما يشترط في الزوج الذي يصح ظهاره أن كل زوج صح ظهاره، ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره كما ذكره ابن قدامة في الزوج. وإذا ظهرت الزوجة من زوجها كما الحب لا يقع الظهر إلا إذا صدر عن الزوج، لكن لو قالت المرأة لزوجها مثلا: أنا عليك كظهر أمك أو أنت عليك كظهر أبي، فمذهب الحنابلة فلا اختيار شرط للزوج الجميع إلا أن عليها إذا وقع زوجها كفارة ظهار، فإن كان قولها لم يقع بها الظهار. لما صح أن عائشة بنت طلحة ظهرت من المصعب بن الزبير إن تزوجت فاستخفي لها صفاء كثير أو صفاء كثر في المدينة، فأمروا أن تكثر فاعتقد غلاما لا ثمنه الفين، كما أخرج عبد الرزاق سعيد بن المنصور بإسناد صحيح. قالوا: فكان أصحاب المسلم بالكفار، ولأن زوج ولأنها زوج ولأنها لا زوج. وجمهور أهل العلم أبو حنيفة ومالك الشافعي إلى أن الظهراء له لأنه التحريم ليس إليها وهي لا تملك الظهار بالقول، فلا حرم عليها إذا مكنته من السيا ولا كفر عليها لا كفر الظهار ولا يمين. ومذهب الجمهور أقوى لأنهم جميعا متفقون على أنه لا يقع بقولها ظهار، فكيف رتبوا على عليه كفارة؟ والله أعلم. الركن الثالث المظاهر من الزوج، يشترط المظاهر من أن تكون زوجة شرعا من مظاهر مرتبطة به بعبد نكاح صحيح، وأن تكون الزوجية بينهما قائمة، ويصح الظهار للمطلقة الرجعية في عدتها لأنها زوجة أو زوجته حكما حتى تنتهي عدتها كما ذكره ابن حجر في فتح الباب. وأن يظاهر من الألف، يظاهر الرجل من ألفه، ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يصح ظهار الألف لعدم دخولها في النساء الذين وظهروا منكم النسائين، وقالوا ليست الأمة من النساء يعني الأزواج، لكن الإمام مالك رحمه الله قال يصح الظهار من الأمة لعموم لفظ النساء يعني هي من النساء. والله أعلم وأعلم. الركن الثالث المظاهر أو المظاهر تشبيه الزوج امرأته بمن تحرم عليه، يتصور أن يكون على ثلاثة أنواع، أن يشبهها بأمه، أن يشبهها بأمه ويقول أنت عليك الله أمي، فهذا ظهار بإجماع أهل العلم، هذا ظهار بإجماع أهل العلم. واستند ذلك مثلا احاديث كثيره منها كما في الترمذي وابي داود وابن ماجه بسند الحسن لغيره، كما ذكر للعلم ذلك حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ان سليمان او سلمان بن سخر الانصاري اخذ سلمان بن سخر الانصاري احد بني بياضه، جعل امراته عليه كفار امي حتى يمضي رمضان، فلما مضى يسخر من رمضان وقع عليها ليل، فاتى رسول الله فذكر ذلك له فقال له رسول الله اعتق رقبه؟ قال لا اجدها، قال فصوم شهرين متتابعين، قال لا استطيع، قال اطعم ستين مسكينا، قال لا اجد، فقال صلى الله عليه وسلم يا ابو بن عمرو اعطني ذلك الفرق وهو مثل ياخذ 15 صاعا او 16 صاعا، فقال اطعم 60 مسكينا، او ان يشبهها ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا كاخته وخالته وعمته او جدته. هذا الضرب الثالث اهل العلم في وقوع الظهار فيه على قولين، قول الاول ان لا يكون الظهار الا بالامه والجده، او قول الشافعي في روايه قديمه، ومذهب الظاهريه واختاره الصنعاني، وقالوا ان مصر مالك الا بالام والجده. القول الثاني هو قول أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم أن يكون هذا ظهارا بأي ما مما تحرم عليه تحريما مهبدا، والله أعلم، أو أن يشبهها بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت زوجتي أو خالة زوجتي أو عمة زوجتي. اختلف أهل العلم فيه أيضا على قولين، ألا يكون ظهارا، أن هذا لا يكون ظهارا، ومذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد ومذهب الظاهرية لأنها غير محرمة عليه تحريما أدبيا، فلا يكون التشبيه بها ظهارا كالحق. القول الثاني وهو قول المالكية ورواية عن أحمد هو المذهب عند متأخري الحنابلة أن هذا يكون ظهارا، ورد القياس الاولين على الحائط لانه يباح للاستمتاع بها في غير الفرض وليس في وضعها حد، فهي بخلاف مسألتنا، والله اعلم. وذكر العلم فإذا لو شبه امرأته بظهر رجل كما ذكره ابن قدامة منه وقال أنت علي كظهر أبي أو ابني لم يصح الضرار ويكون لغوا عند أكثر أهل العلم عند الحنابلة أنه ضرار والله أعلم. أما إذا شبه بعد غير الظهر كما ذكره ابن قدامة ذكره ابن حزم في المحلة لو قال رجل زوجتي أنت علي كبطن أمي أو كبد أمي أو رأس أمي فأكثر أهل العلم على وقوع الظهار بذلك في الجملة واختلفوا في بعض الجزئيات فاشترط الحنفية أن يكون عضوا لا يحل المضارب النظر إليه وصحح المالكية الظهار بأي جزء مما تحرم عليه ولو كان شعرا أو حتى الريق واشترط الشافعية أن يكون العضو لا يصدر بالكرامة عادة ويحرم التمسك به فيصح نحو التشبيه باليد وأما عين الأم فذكروه فذكره يحتمل الكرامة فيكون المعول عليه بنية المغاير فإن أراد به الظهار فهو ظهار وإن أراد به الكرامة فلا ظهار الله أعلم. وعند الحنابلة يقع الظهار في التشبيه بأي عين مما تحرم عليه أما الظاهرية فقالوا لا يقع اللون الظاهر إلا بظهر الأم لا بغيره ورجح بعض أهل العلم الذي يظهر أن الظهار مشتق من الظهر فلا يكون الظهار إلا بذكر الظهر أو الظهار وأن يقع الظهار بذكر ما لا يحل له تستمتع به من أمه إذا نوى به الظهار وأهل العلم يجتهدون في ذلك والله أعلم بالصواب والله أعلم وأعلم وما نقل إلا ناصري كلام أهل العلم يمسك بهم الله تبارك وتعالى أن يسلم المسلمين من جانب. الركن الرابع صيغة الظهار من جهة الظهار قد تكون الفرد الظهار صريحة وقد تكون شيئين فالصريح فيه اللفظ الذي يدل على إرادة إيقاع الظهار حيث لا يتبرر إلى الذهن أو إلى الفهم لدى السامع غير الظهار فقول الرجل أنت عليه ظهار. أما الكناية فهي التي تحتمل إرادة الظهار وغيره فتفتقر إلى نية لإيقاع التلفظ فقولي أنت علي كأمي عند عامة الفقراء قالوا عند عامة الفقراء من أهل العلم قالوا لو نوى به الظهار وقف وإذا نوى به الكرامة والتوقير فليس من الظهار يعني كان يقول أنت علي كأمي عن الاحترام والتوقير والمحبة أو غير ذلك. أما إذا نوى الظهار فهو ظهار هذا الكناية لا في الألفاظ الصريحة والله أعلم. ومن جهة التنجيز وعدمه كما ذكره ابن قدامة المول الأصل أن يكون ظهار بصيغة التنجيز بمعنى أنه غير معلق على شرط ولا مضاف إلى زمن مستقر وهذا لا خلاف في وقوعه فقوله أنت عليه كظهر وقد يكون الظهار معلقا على الشرط كما لو قال لزوجتي إذا دخلت الدار فأنت عليك النار فإذا وجد الشرط وقع الظهار. أما إذا علق الظهار على مشيئة الله كما لو قال أنت عليك النار أمي إن شاء الله لم يقع الظهار كما قال أمرا. أما من جهة التخطيط والتأبيد كما ذكره ابن قدامة المول قال يصح أن يكون الظهار مؤبدا أي غير محدد بمدة معينة ويصح أن يكون مؤقتا بمدة معينة عند جمهور أهل العلم يصح أن يكون الظهار مؤبدا إلى غير محدد بمدة معينة ويصح أن يكون مؤقتا بمدة معينة عند جمهور أهل العلم والله أعلم. أثار الظهار إذا تحقق الظهار وتوافرت شروطه ترتب عليه الآثار الجديدة حرمة الجماع قبل الفراق قال ربنا والذين يزورون من نسائهم ثم يدون ما قالوا فحلوا غد من قبل أي تماس. ثم إذا كان قال أهل العلم فيحرم على المضايق أن يقع زوجته قبل أن يكفر كفارة صغار أو كفارة صغار وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم إذا كانت الكفارة بواجبها عتقا أو صوما. أما إذا كانت الكفارة بالإطعام كما ذكره الشافعي في الأم وابن قدامة المغني فذهب أحمد وابن حزم إلى أنه لا حرج في وقعها قبل إخراج الكفارة بالإطعام قالوا لأن الله اشترط في الآية تقديم الكفارة عن مماساة بالعشق والصيام ولم يشترطه في الكفارة بالإطعام. وذهب أكثر أهل العلم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى أنه يحرم عليه الوقف قبل التكفير حتى ولو بالإطعام. وحجته كما في أبي داود والترمذي ما جاء للدعبات أن رجل أجل بسنة فقال إني ضربت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر قال ما حملك على ذلك رحمك الله قال رأيت القلقانات في ضوء القمر قال لا تقربوا حتى تفعل ما أمرك الله به. هو معلم ابن السال والله أعلم. هل يحرم الاستمتاع دون الوقف قبل الكفارة كما ذكر مقدمة المغني؟ ذهب أبو حنيفة ومالك أحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه لا يجوز بقول الناس حقيقة بدل قبل أي تمام فإنه أمر المظاهر بالكفارة قبل اللمس والتماس يصدق على المس باليد وغيره والوقف قبل التكفير حرام باتفاق أهل العلم وإذا وقعها قبل الكفارة هي أن يكفر لله من ذلك وأن لا يقرب حتى يكفر وتلزم كفارة واحدة والله أعلى وأعلى. وللمرأة بعد أن يظهر منها الحق في مضمنة الزوج بالوقف عليها أن يعني المرأة بعد أن يظهر منها الحق في مضمنة الزوج بالوقف عليها أن تمنع الزوج من الوقف حتى يكفر فإن امتنع عن التكفير فلا أن ترفع الأمر إلى القاضي وعلى القاضي أن يأمر بالتكفير كما في الموضوع فيه. ووجوب الكفارة على المغاير قبل الوقف كما روى تعالى المضارين بالكفارة إذا عزموا على معاشرة أزواجهم التي ظهروا منهم بقول الذين يظهرون من الثاني ثم يعدون المقابل بتحرير القضاء الأمر يدل على وجوب الأمر به ولأن الظهار معصية لما فيه من المنكر والزور فوجب الله الكفارة فيه على المغاير حتى يغطي ثوابها وحتى يتقي الله تبارك وتعالى هذه المعصية. ونقف عند هذا القدر باذن الله تبارك وتعالى والحديث بقيا للاذان اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فيها من دون ما تكفرون